طالع له اياها عباره عن عكازه جيده بده يحملها، من يقول له هذه العكازه وقف لي صلي فيها وحاملها، من يقول له انت متصف بنجاسه. ليش؟ لانه فيها. ما هو سبب تطهيرها؟ قال له يكفي صب الماء على ظاهرها، يجيب بس كاسه شاي كتب من فوق تنزل لتحت خلاص طهرت هي. ما بنقول له والله متشربه كذا كلام، يكفي غسل ظاهرها في الماء، لانه الاصل وين موجوده كملكه؟ على الظاهر. فكيف يتم الغسل؟ يتم الغسل في الظاهر تماما. لو جفاف لحاله صار نجاسه حكميه، ما قلنا هل مثل في شيء من النجاسه ولا يوجد طبعا. نعم مطهر هو معقم مو مطهر، في فرق. عقم عقم مكانا من الجراثيم وليس مطهرا. نعم صفي عنا هلا مسألة الزئبق وكذا، نحن نتركه لبكرة والحمد لله رب العالمين.